السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب الكبر. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا عكرمة بن خالد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قوله صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه، أي تكبر وتعالى وترفع في نفسه ورأى نفسه عظيما وأنه من أعلى الناس وأرفعهم قدرا وأعلاهم شأنا، متفاخرا في ذلك، متعاليا يريد علوا في الأرض. وقوله: أو اختال في مشيته، أي مشى مشية متبختر مختال. والله تعالى يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال أي في مشيته وهيئته ويتبختر فيها، فخور أي في كلامه وأقواله، بحيث يتفاخر ويتعالى على الناس وأنه كذا وكذا. قوله: لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، ما أعظم بلية من كان كذلك، وما أشد خسران من لقي الله يوم القيامة والرب عليه غضبان، لأنه سيعاقب بعقوبة من غضب الله عليه، وعقوبة من غضب الله عليه النار. وهذا فيه إثبات الغضب لله، وهي صفة دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه وجوب الحذر من كل أمر يغضب الله ويسخطه سبحانه، وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن مما يغضب الله ويسخطه سبحانه أن يتعظم الإنسان في نفسه أو يختال في مشيته، فمن كان كذلك لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. قوله: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. هذا الحديث في بيان أن من اتصف بمثل هذه الصفات فإنها بإذن الله تبعده عن الكبر وعن خصال المتكبرين المتعالين المتعاظمين المترفعين على عباد الله، وتكسب الإنسان تواضعا وبعدا عن الاستكبار والتعالي. قوله: من أكل معه خادمه، أي يجلس خادمه معه فيأكل معه من وعاء واحد وفي مكان واحد. قوله: وركب الحمار بالأسواق، الحمار كان من أوضع الدواب التي تركب في ذلك الزمان، وقد كانت توجد البغال والخيل والجمال وكلها مركوبات، وبعضها أنفس من بعض، فمن ركب الحمار ومشى به في الأسواق راكبا له لم يتكبر. وقوله: اعتقل الشاة فحلبها، أي أمسك برجل الشاة ووضعها بين فخذه وساقه وأخذ يحلبها. فمن اجتمعت فيه هذه الصفات أو وجدت فيه هذه الأمور أبعدته عن الكبر. وهذا فيه تنبيه المسلم على أنه ينبغي عليه أن يراعي في حياته الأمور التي تأخذ به إلى التواضع واللين، وأن يبتعد عن الأمور التي تذهب به إلى الكبر والتعالي والترفع على عباد الله. وليس معنى الحديث أن من لم يفعل هذه الأشياء يكون متكبرا، لكن المراد به أن هذه الأعمال تعين الإنسان على البعد عن الكبر، وقد لا يفعل الإنسان شيئا من هذه التصرفات ولا يكون متكبرا، لأن حقيقة الكبر سبقت. ولهذا مر عند المصنف رحمه الله باب إذا كره أن يأكل مع عبده، قد قال عليه الصلاة والسلام: فليطعمه أكلة في يده، أي يعطيه من طعامه ولا يلزم أن يأكل معه، بل لو لم يحب ذلك أو كره ذلك فإنه يطعمه أكلة في يده، أي أنه لا يعني انتفاء ذلك أنه متكبر ومتعال. وهو يكون متكبرا إذا رد حقا أو تعالى على الخلق وترفع على عباد الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن بحر قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال حدثنا صالح بياع الأكسية عن جدته قالت: رأيت عليا رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته، فقلت له أو قال له رجل: أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. قولها أن علي رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته، أي حمله بنفسه، وكان إذ ذاك إبان خلافته وولايته على المسلمين كما سيأتي. والملحفة هي اللباس على اللباس، أي ما يضعه المرء من اللباس على لباسه، فكان رضي الله عنه أخذ تمرا اشتراه وحمله في ملحفته، وباشر حمله بنفسه ولم يطلب من أحد أن يحمله عنه. قولها: فقلت له أو قال له رجل: أحمل عنك يا أمير المؤمنين، وهذا يوضح ما تقدم أنه كان وقتها خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين وولي أمرهم. قوله قال لا، أي أنا أحمل ذلك بنفسي. قوله أبو العيال أحق أن يحمل، أي صاحب الحاجة أولى بحاجته أن يحملها بنفسه، إلا إذا كان عاجزا عن الحمل فيحمل حاجته عنه غيره، أما إذا كان قادرا ومستطيعا على الحمل فإنه ولا شك أولى أن يحمل حاجة نفسه وحاجة ولده بنفسه، لا أن يترك غيره يحمل عنه، والحال أنه غير عاجز عن ذلك. وشاهد هذا الأثر للترجمة أن من أخلاق المتواضعين أن المرء يبتاع حاجته من السوق بنفسه ويحملها بنفسه، وأما إذا كان يستنكف من ذلك ويرى أنه أكبر من أن يحمل حاجته بنفسه، أو أن حمل الحاجة بنفسه لا يليق بمقامه وأنه أعلى شأنا من ذلك وأكبر، فهذا خلاف التواضع. فيكون إراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الأثر تنبيها على هذه الخصلة التي إذا فعلها المرء دلت على تواضعه ولين جانبه وسهولة خلقه وبعده عن حال أهل الكبر، وبهذا تظهر مناسبة إراد هذا الأثر في هذه الترجمة. والأثر وإن كان في سنده مقال، لكن المعنى الذي دل عليه واضح من جهة أن من حمل حاجته بنفسه وابتاع بنفسه وحمل متاعه بنفسه فإن هذا من الدلائل على التواضع. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج إلى السوق يحمل الثياب فيبيع ويشتري، ومر عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعلى رأسه حزمة حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله؟ فقال: أردت أن أدفع به الكبر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من الكبر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحمل الحطب وغيره من حوائج نفسه وهو أمير على المدينة، ويقول: افسحوا لأميركم، افسحوا لأميركم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. قوله العز إزاري والكبرياء ردائي الصفة التي لله عز وجل والتي يدل عليها هذا الحديث هي صفة العزة وصفة الكبرياء. وأما قوله العز إزاري والكبرياء ردائي أي أنهما بمنزلة الرداء وبمنزلة الإزار، هذا هو المراد. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، وهذا أسلوب واضح وكلام معروف في لغة العرب. قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي العز إزاري والكبرياء ردائي أي أن العزة والكبرياء وصفان لله ملازمان له مختصان به لائقان بجلاله وكماله، وليس لأحد منهما شيء بل هما خاصان بالله، وأنهما بمنزلة الإزار وبمنزلة الرداء. ففيه دلالة على اختصاص الله بهذين الوصفين وأنهما له لا شريك له فيهما، بل هما خاصان بالله وليس لأحد فيهما حظ ولا نصيب. ولهذا فإن من ادعى لنفسه الكبرياء وادعى لنفسه العظمة فإنه يكون بذلك نازع الله عز وجل في هذين الوصفين اللذين هما خاصان به، ولهذا تكون عقوبته عند الله أن يعذبه يوم القيامة في نار جهنم. وستأتي صفة تعذيب المتكبرين وأنهم يحشرون يوم القيامة أمثال الدر، وأنهم يسجنون في سجن في النار يقال له بولس عقوبة لهم على تكبرهم وتعاليهم وتعاظمهم في الحياة الدنيا. قوله فمن نازعني بشيء منهما أي بشيء من هذين الوصفين العز والكبرياء عذبته أي في النار يوم القيامة. والعز صفة لله تدل على كمال قوته وكمال قدرته وأنه لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء، وأنه جل وعلا القاهر فوق عباده. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم فإن العزة لله جميعا. وقوله والكبرياء ردائي أي أن من صفاته الكبرياء، ومن أسماء الله جل وعلا الحسنى المتكبر أي الذي له الكبرياء وحده لا شريك له. قال قتادة رحمه الله والذي تكبر عن كل سوء، وقال أيضا الذي تكبر عن السيئات، وقال أيضا الذي تكبر عن كل شر، وقال مقاتل المتعاظم عن كل سوء، وقال أبو إسحاق السبيعي الذي يكبر عن ظلم عباده، وقال ميمون بن مهران تكبر عن السوء والسيئات فلا يصدر منه إلا الخيرات. وجماع ذلك أن هذا الاسم يدل على تعالي الله عن صفات الخلق وتعاظمه سبحانه عن مماثلتهم أو أن يماثلوه، ورفعته سبحانه عن كل نقص وعيب، فهو المتكبر عن الشر وعن السوء وعن الظلم وعن كل نقص، وهذا متضمن ثبوت الكمال له سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله. والتكبر لا يليق إلا به سبحانه، لأنه وحده الملك وما سواه مملوك، وحده الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وحده وما سواه مخلوق، وحده المتفرد بصفات الكمال والجمال والعظمة والجلال، كما كان يجمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسبيحه لربه سبحانه في ركوعه وسجوده، حيث كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال ابن تيمية رحمه الله فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.